وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب 3 أطواف من السبع ومشى. هذا هو الرمل خب. وهذا ابن عمر يفهم من يفتي بذلك فيه أن من لم يجد الهدي صام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع. وفيه صريحا الذي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمتعة. نعم الأحاديث صريحة في هذا. نعم كان ابن عمر أيضا من يفتي بمتعة. نعم. فاستلم الركن أول شيء ثم خب 3 أطواف من السبع ومشى 4 أطواف ثم ركع. وهذا طواف القدوم خب يعني رمل. فيه أن ابن عمر لما قال له واجب وكان ابن عمر يفتي بالمتعة فقال له واجب إن أباك يفتي بالإفراد إفراد الحج كيف أن تفتي بالعمرة؟ قال هل أنت مأمور بطاعة أبي أو بطاعة الله ورسوله؟ فقال بطاعة الله ورسوله فسكت. قال هل يعني بين له أن والده يفتي بالاجتهاد. نعم. ثم خب 3 أطواف من السبع ومشى 4 أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام. ركعت الطواف. نعم. ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعات ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه. لأنه استقى الهدي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وحدثني نعم وهذا في وصف الحجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم لأنه يدخل يعني القران يدخل في المتعة حيث أن تمتع بإسقاط حج السفرين والذي حل من عمرة تمتع أيضا بالتحلل. نعم. الله عنك. هل كان من حججهم رضي الله عنهم 3 حتى لا يهجر البيت؟ نعم من اجتهاده حتى لا يزال هذا البيت يحج ويعتمر. يعني يقول الناس إذا تمتعوا صار الناس لا يأتون بعد ذلك وصار العمار والعمار قليلون. نعم. أحسن الله إليك. وحدثنيه عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالحج إلى العمرة وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكانت عائشة من يكتب المتعة. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن حفصة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. نعم. وهذا صريح في أن الناس حللوا وأن النبي أمره بالمتعة. نعم. وأن إنما منعه من ذلك سوق الهدي. نعم. لبدت رأسي يعني جعل شيء يمسك الشعر حتى لا يتشعث من الصمر أو العسر أو الخطم وقلد الهدي جعل قلادة الهدي اللي ساقه من المدينة جعل قلادة من النعل وعلقه على رقبته. نعم. أحسن الله إليك. وحدثناه ابن نمير قال حدثنا خالد بن مخلد عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت يا رسول الله ما لك لم تحل بنحوه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن حفصة رضي الله عنها قالت يا رسول الله بمثل حديث مالك فلا أحل حتى أنحر. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان المخزومي وعبد المجيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع. قالت حفصة فقلت ما يمنعك أن تحل؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي. في أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحللن لأنه متمتعات فلنستقل الهدي ويضحى النبي عنهن البقاء. نعم أحسن الله. لا يعرف ترى الشعث طول المدة. نعم لأن القارن والذي بقي على حجه يبقى مدة طويلة خير الذي يتمتع يتحلل ويقصر. نعم الصواب أفضل نساك التمتع الشافعي عندهم الإفراد ولهذا النووي يرى في شرحه يلوي على أقل حديث حتى توافق مذهب الشافعية رحمه الله. نعم لا حرج صواب لا حرج لكن الأفضل الترتيب. نعم أحسن الله إليك. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا وقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فأهل بعمره وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى. وصفنا بين فتنة الزبير وقتال الحجاج له ظاهر أنه طاف طافا واحدا وسعى سعيا واحدا ظاهر أنه اختفى بطاف القدوم لكن معروف أن مراد بالطواف الواحد يعني طواف لا الحج طواف الفرض طواف الإفاضة هذا هو الذي يكفي الحج والعمرة والطواف بين الصفا والمروة ثم طواف القدوم على سنة. نعم أحسن الله عليك. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن عبيد الله قال حدثني نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله عبد الله بن عبد الله هو ابن عمر وسالم له ابن اسمه عبد الله هو ابن عبيد الله وابن سالم كلهم ابن عبد الله عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله. نعم نص على خافوا على أبيه قالوا لو تركت الحج هذا العام لأن في فتنة وقتال ابن الزبير أخذان يصدونك على البيت لكن ابن عمر كان كثير الحج والعمرة قال لا ما نترك الحج نصدوني فعطوا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصد يوم الحديبية. نعم أحسن الله عليك. أصحوا أبناءه خافوا عليه. نعم أن عبد الله ابن عبد الله وسالم ابن عبد الله كلم عبد الله حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير وكان ذلك عام 73 من الهجرة. نعم أحسن الله. قال لا يضرك أن لا تحج العام يعني لو تركت الحج هذا العام خشي من الفتنة وتصد على البيت مثلا فيها قتال هذا العام فيه قتال. نعم لكن ما قبل. نعم أحسن الله. قال لا يضرك ألا تحج العام فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت. قال فإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. فانطلق حتى أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة ثم قال إن خلي سبيلي قضيت عمرتي وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء قال ما أمرهما إلا واحد إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج أشهدكم أني قد أوجبت حجة أني قد أوجبت حجة مع عمرة. فانطلق حتى ابتاع بقديد هديا يعني ابتاع اشترى هدي. نعم هدي المتعة. نعم ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة. نعم، وهذا صريح في أن القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، طواف لفاضل الحج والعمرة وطواف للصفا والمروة. نعم، أحسن الله عليك. ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر. وحدثناه ابن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال أراد ابن عمر الحج حين نزل الحجاج بابن الزبير، واقتص الحديث بمثل هذه القصة، وقال في آخر الحديث: وكان يقول من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد ولم يحل حتى يحل منهما جميعا. نعم، كفاه طواف واحد الحج والعمرة، لأن القارن في رد على أبي حنيفة الذي يقول القارن عليه طوافا وسعيا، طواف الإفاضة يكفي الحج والعمرة، والسعي نصف العمرة يكفي الحج والعمرة، أما طواف الأول القدوم هذا سنة. نعم، لا لا، الجمهور على المنع، لا يجوز، لا بد يكون السعي بعد الطواف. نعم، أحسن الله عليك. وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدث السعي لا بد يكون بعد الطواف، صحيح ما يصح السعي إلا بعد الطواف. إسراع المشي مع تقارب الخطى هو الخبر. نعم، هرولة خفيفة في السعي أشد في الهرولة. نعم، وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع.